مقال بعنوان لمسات عسكرية في بعض الآيات القرآنية، الجزء التاسع، بقلم الفريق الركن الدكتور أبو علي النقشبندي. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة النساء. ذكرنا في الأجزاء السابقة من موضوع لمسات عسكرية في بعض الآيات القرآنية إنه بالرجوع إلى كتب التفسير وما أورده المفسرون في شرح وتفسير آيات القرآن الكريم يمكن إظهار وإبراز بعض الجوانب العسكرية التي اشتملت عليها بعض آيات القرآن واستخلاص الدروس العسكرية منها لإمكان توظيفها والاستفادة منها في معارك الجيوش الإسلامية. واستكمالا لما بدأنا به سأتناول متوكلا على الله آيات أخرى من آيات القتال في القرآن الكريم والتي أرى أنه من الممكن دراستها واستخلاص الدروس العسكرية منها وتوظيفها بما يخدم الجهاد والمجاهدين. قال سبحانه وتعالى في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. سورة النساء. أولا، ورد في تفسيري الشعراوي وابن عجيبة في تفسير هذه الآيات: حدثنا سيدنا زيد بن ثابت وهو المأمون على كتابة وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المأمون على جمع كتاب الله من اللخاف ومن العظام ومن صدور الصحابة، حدثنا فقال: كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة، وهذه كانت دائما تسبق نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقعت فخذه على فخذي حتى خشيت أن تردها، أي أن فخذ رسول الله كانت ثقيلة. فلما سري عنه قال: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. فقام سيدنا ابن أم مكتوم وكان ضريرا مكفوف البصر قال: فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين يا رسول الله؟ إنها اليقظة الإيمانية من ابن أم مكتوم، لأنه فهم موقفه من هذا القول ومن أنه لا يستطيع الجهاد، وعلم أنه إن كانت الآية ستظل على هذا فلن يكون مستويا مع من جاهد، ولهذا قال قولته اليقظة: فكيف بمن لا يستطيع ذلك يا رسول الله؟ فأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة ثانية ثم سري عنه، فقال لزيد بن ثابت: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فكأنها نزلت جوابا مطمئنا لمن لا يستطيع القتال مثل ابن أم مكتوم. إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن ينبه كل مؤمن أنه حين يتلقى كلمة من الله أن يتدبر ويتبين موقعه من هذه الكلمة. فإذا كان ذلك حال سيدنا ابن أم مكتوم فيما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، فهو يعلمنا كيف نستحضر دورنا من أي قضية نسمعها. ويريد الحق تعالى بذلك أن ينبه المؤمنين إلى أنهم حين يتلقون كتاب الله يجب أن يتلقوه بيقظة إيمانية، بحيث لا تسمع آذانهم إلا ما يمر على عقولهم أولا، ليفهم كل مؤمن موقفه منها وتمر الآية على قلوبهم ثانية لتستقر في ذاتهم عقيدة. وعندما يقول الحق لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فما هو مقابل القاعدين في الآية الكريمة؟ إنه المجاهدون. لكن المقابل في الحياة العادية للقاعدين هو القائمون، ومقابل المجاهدين هو غير المجاهدين. وبذلك كان من الممكن القول لا يستوي القاعدون والقائمون، أو أن يقال لا يستوي المجاهدون وغير المجاهدون. فما الحكمة في مجيء القاعدين والمجاهدين؟ إن الحق يريد أن يبين أنه في بداية الإسلام كان كل مؤمن حين يدخل الإسلام يعتبر نفسه جنديا في حالة تأهب، وكانوا دائما على درجة استعداد قصوى ليلبوا النداء فورا. فالمسلم لم يكن في حالة استرخاء بل في تأهب، وكأنه واقف دائما ليلبي النداء، وكأن القاعد هو الذي ليس من صفوف المؤمنين. ويبين لنا ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي القتل والموت مضانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير، أخرجه مسلم. وعلينا أن نعرف أن لكل لفظ معنى محددا، فبعضنا يتصور أن القعود كالجلوس، ولكن الدقة تقتضي أن نعرف أن القعود يكون عن قيام، وأن الجلوس يكون عن الاضطجاع، فيقال كان قائما فقعد، وكان مضطجعا فجلس. وعندما يقول الحق هنا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فالقعود مقابل القيام، فكأن المجاهد حالته القيام دائما، وهو لا ينتظر إلى أن يقوم، لكنه في انتباه واستعداد. ويوسع الحديث الشريف الدائرة في مسؤوليات المجاهد، فيرسم صورة للمقاتل أنه على أتم استعداد وعلى صهوة الفرس وممسك باللجام حتى لا تدهمه أي مفاجأة. وما داموا لا يستوون فمن الذي يكون هو الأفضل فيهم؟ ذلك ما توضحه بقية الآية التي تحمل المقولة الإيمانية الواضحة: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وسبحانه وعد الاثنين بالحسنى الإيمانية لأن كل منهما مؤمن، ولكن للمجاهد درجة على القاعد، وسبحانه يضع أجرا جديدا للقائم مجاهدا على القاعد. ففي صدر الآية جاء بدرجة أعلى للقائم مجاهدا، وهنا أجرا عظيمة. ما تفسير هذا الأجر العظيم؟ التفسير يجيء في قوله درجات منه ومغفرة ورحمة، فسبحانه قد أعطى لأولي الضرر درجة، وفضل المجاهد في سبيل الله على القاعد من غير أولي الضرر درجات عدة. وساعة نسمع كلمة درجة فهي المنزلة، والمنزلة لا تكفي فقط للإيضاح الشامل للمعنى، ولكن هي المنزلة الارتقائية. أما إن كان التغيير إلى منازل أخرى أقل وأدنى فتكون دركات وليس درجات. ولكن هل الدرجات هي لكل المجاهدين؟ لا، لأننا لابد أن نلحظ الفرق بين الخروج من الوطن وترك الأهل للجهاد، وعملية الجهاد في حد ذاتها، فعملية الجهاد في ذاتها تحتاج إلى همة إيمانية. ولذلك جاء الحق بنص في سورة التوبة: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون سورة التوبة. وقام العلماء بحصر تلك العطاءات الربانية بسبع درجات هي التي يجزي الله عنها بأحسن مما عمل أصحابها، وكل مجاهد على حسب ما بذل من جهد. فمن نال الدرجات السبع فقد نال منزلة عظيمة. وعندما نقرأ الآيتين معا نجد أن الله تعالى يرغب المؤمنين في أن يكونوا مجاهدين وأن يبذلوا الجهد لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا ما آمن الإنسان فليس له أن يتخلف عن الصف الإيماني، لأنه ما دام قد نفع نفسه بالإيمان فلما لا ينضم إلى ركب من ينفع سواه بالإيمان. ثانيا الدروس المستخلصة. ألف الدروس الإيمانية العامة. أولا بيان فضل المجاهدين على غيرهم من المؤمنين الذين لا يجاهدون. ثانيا أصحاب الأعذار الشرعية ينالون أجر المجاهدين إن كانت لهم رغبة في الجهاد ولم يقدروا عليه لما قام به من أعذار، وللمجاهدين فعلا درجة تخصهم دون ذوي الأعذار. ثالثا من عدل الله تعالى أن يكون الأجر على قدر الجهد المبذول، لذلك تتفاوت درجات المجاهدين في سبيل الله، فدرجة كل مجاهد على حسب ما بذل من جهد. باء الدروس العسكرية. أولا على المسلم بشكل عام والمجاهد بشكل خاص أن يتأكد من فهمه الأمر الموجه إليه لكي يتمكن من تنفيذه بدقة، وفي حالة عدم الفهم أو الوضوح عليه الاستفهام والاستيضاح من مصدر الأمر، مع ملاحظة أن يكون ذلك بصيغة الاستفهام وليس الاعتراض. وعلى كل قائد أو آمر أن يستمع إلى أي استفهام أو استيضاح وأن يجيب عن ذلك بدقة لإزالة اللبس وسوء الفهم، وأن يتذكر أن الحق جل في علاه هو الخالق. استمع إلى استفسار عبد مخلوق ضعيف وضرير هو سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، وأنزل نصا قرآنيا جوابا لاستفساره. ثانيا العدل في الجزاء والمكافأة وبما يتناسب مع الجهد المبذول مبدأ إيماني رباني، ويجب أن يكون نهج عمل عقائدي لكل قائد مسلم. ثالثا على كل مؤمن أن يكون في حالة الاستنفار أي التهيؤ والاستعداد الدائم لتنفيذ أي واجب يناط به دفاعا عن دينه وبلده، وأن يتذكر القادة والمجاهدون إن الجيش المسلم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وتابعيهم رضوان الله عليهم أجمعين كانوا في حالة استنفار تام طيلة عقود من السنين، كانوا خلالها في حالة تعرض مستمر، وتمكنوا من نشر دين الله في مشارق الأرض ومغاربها، ولم يجرؤ الأعداء على مهاجمتهم في عقر دارهم. وعندما تخلى المسلمون عن التمسك بدينهم وتركوا الجهاد واشتغلوا بحب الدنيا صاروا غثاء كغثاء السيل، فاستهان بهم الكفار وغزوهم في عقر دارهم واحتلوا أجزاء كبيرة من أرض الإسلام. لذلك على المسلمين بشكل عام والقادة منهم بشكل خاص والمؤمنين المجاهدين وقادتهم بشكل أخص، إذ أنهم يمثلون صفوة الأمة وطليعتها في التصدي للظلم والعدوان والذود عن دينهم ومقدساتهم وأهلهم وأرضهم وعرضهم. على الجميع التوبة الصادقة إلى الله تعالى وحسن التوجه والعودة إليه تعالى والتمسك بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لنغادر مرحلة الوهن والضعف والخوار، ولنعود بأمتنا إلى سالف عهدها وعز مجدها، ولتتبوأ مكانتها الحقيقية الريادية بين الأمم، ولتقود البشرية إلى الخير والحرية والعدل والمساواة كما أرادها الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سورة محمد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.